صرخت في وجهه، أو إذا مر بها أحد صعدت على ثيابه، كثير أذيته. نعم. إيش له نعم. إن أطلق شمل الأعمال القلبية وظاهر والباطنة، والفطر إن يحرم مع الإسلام كان للباطنة، لكن ماذا يسمى ذلك تلك الروحانية التي يجد الإنسان في قلبه أحيانا؟ نعم. يسمى العمل الصالح، وماذا تسمى؟ هذه زيادة قلبية، هذه الزيادة قلبية، لكن الأعمال، لاحظ، الأعمال كالماء للشجرة، كلما زادت الأعمال الصالحة مع حضور القلب ازداد الإيمان بلا شك. ولهذا قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ليه تقلل الفحشاء والمنكر؟ تنهى عنها، لكن تحتاج إلى حضور القلب. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على هذا. مشكلة الناس الآن أن قلوبهم إذا جاء وقت الصلاة لا تحضر إلا ما شاء الله، لكن لو عودت نفسك على حضور القلب في الصلاة وجدت أثرا مباشرا. نعم، نقول هذا، لكن ما هي الأعمال؟ لا نريد الأعمال القشور، هذا اللي مجرد حركات، نريد أعمالا يستبق بها القلب قبل أن تخرج على الظاهر. سليم. قصة تمام يا شيخ. نعم. فيها مميزات من الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. أقول نوع فهمت شيء؟ ها. شيخ يقول شيخ يعني هذا خاص بتمامه. ربطه خاص بتمامه يعني؟ إيه خاص بتمامه. يعني معناها لو جئنا بأسير من الكفار ما نربطه؟ لا، نوع لو إنه دني، لو إنه إنسان دني ما يصير كريم مثل كمان. لا، الدني ما هو أحسن من إبانة رأسه عن جسمه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لخصائص ما إلى الناس اللي غيره. على كل حال، الأصل عدم الخصيصة يا سليم. الأصل أن الحكم عام للرسول وللأمة، هذا الأصل. لكن هذا يدل على أن الرجال الشرفاء يعترفون بالمعروف ويخضعون له. كان شيخ الرجل الشريف والرجل الإمام الشريف يصير حكمهم في المسجد واحد؟ هو حسب المصلحة والمضرة. نعم يا أخي. السلام عليكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم غلط ثمامة في المسجد، هل يقال فيه الرد لما يقول أن الكافر نجس نجاسة؟ أي نعم، ما في شك، القرآن يدل على هذا، أنهم ليسوا نجاسة حسية. ألم يبيح الله لنا أن نتزوج بنساء الكتاب؟ طيب، هل الإنسان يتلوث بها؟ اي طيب، واضح. نعم. بارك الله فيك. اهل البدع يرون صور مشايخهم في المساجد. عجيب. نعم. حين يذكرون الاوراد، ها، حين يعني يذكرون اورادهم، اوراد اللي عندهم، اي نعم، يرون امامهم لكي يشعر ان الشيخ معهم. هذه وسائل الشرك، هذه وسائل الشرك التي جرت لقوم نوح لما مات الصالحون فيهم، صوروا صورهم وقالوا إننا لا نفعل هذا إلا لنتذكر هؤلاء وعباداتهم، وفي النهاية عبدوهم. لا، ما يجوز يصلي فيه، هذا ما يجوز لأجل الصور التي علقت كأنها أصنام. صلى الله عليه. بعض المدارس، بعض المدارس في بعض البلاد يكون في مساجد والكفار يشرفون عليه. يشرفون على ايش؟ يشرفون على هذه المدارس. نعم. هل يجوز لهم ان يدخلوا للمسجد؟ اذا كان من مصلحة المسجد لا بأس. فقط للمدرسة. اذا كان من مصلحة المسجد يشوف المسجد هل فيه خراب، هل فيه اشياء تحتاج الى تعديل، فلا بأس. نعم. نعم. بعد الأذان. الله اكبر. في بعض المساجد تكون القبور من جنب جنب في مبنى منفصل تماما عن المسجد وله باب، هل يكون له نسك القبر؟ لا، يعني معناه اذا كان المسجد جنب المقبره، ها، ولكن القبر جانب المسجد، يعني في طرف منه قبر. هذا القبر قبل المسجد ولا بعده؟ كانه قبله فيجب أن يفصل على الأقل، يفصل ولا يكون باب من المسجد إطلاقا، وإن كان بعده فيبش ويجعل مع المقابر. أصلا فيه كما سمعت العلماء مختلفون في هذا، ونرى أنه لا تناقض الصلاة فيه درءا للمفسدة. نعم. في بعض المقابر الكبيرة يكون داخل مقبرة مسجد. ما سمعنا بها. إذا كان شيخ المسجد داخل المقبرة هل هو مبني من قبل؟ قبل المقبرة؟ إيه؟ لو بينه وبينك تبلغنا. نعم. في بيوت أيضا. كيف؟ في بيوت في بعض المقابر. لا البيوت شيء آخر، لكن المساجد غير. ما اسم هذا الرجل عبد الله الشريف؟ من؟ أمامة بن عثمان. نعم، من أي قبيلة؟ من يمام. ها؟ من يمام. نعم، من بني حنيفة من اليمام. طيب، ما منزلته في قومه؟ إبراهيم؟ من أشراف قومه. نعم، سيد قومه. وماذا كانت النتيجة لهذا الرجل عندك؟ من عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاقه، فكانت النتيجة أن أسلم. نعم، النتيجة أن أسلم، وأقسم أن لا يبعث